مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم. تكلمنا على هذا يعني قبل الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، كما أشار إلى هذا الموفق في المغني رحمه الله. قال: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. ما هو الذي يستحب؟ القراءة، يعني في إسرار إمامه وسكوته. ومع ذلك هذا القول لم يخلي القراءة كما تلاحظون. قال: يقرأ فيه إذا كان فيه سكتات. وهكذا يعني بعض أهل العلم استحب أن الإمام يترك فرصة للمأمومين في القراءة. لماذا يترك فرصة؟ لأن يعني فيه الحديث عن حسن عن سمرة، وهو إن كان فيه يعني نوع انقطاع، لكن هذا يحصل به التئام، يعني المسألة في الباب يحصل به التئام، فلو سكت قرأ انتهى الأمر عند جماهير العلماء. قال: وإذا لم يسمعه يعني الإمام لبعد لا لطرش كذا، يعني إذا كان بعيد فكذلك، لكن إذا كان طرش ما يسمعه بجنب الإمام ما يشفع له. لماذا؟ لأنه بيشغل يا شيخ الناس. الأطرش هو يحس أن الجنب ما يسمع، بينما هو تلقاه صوته يسمع اللي في الصف الثالث. لماذا؟ ما يسمعه، فيظن أنه محل يسمع. لذلك قالوا: إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. قال: ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. لاحظ، يستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. هذا متى؟ ما لم يسمع قراءة الإمام، فإن سمع على المذهب وجب الإنصات. لكن ها هنا مسألة ذكرها أصحاب أحمد رحمه الله، أنهم قالوا يستفتح ويستعيد، ها يعني إيه في الركعة الأولى، لكنه يعني ما يقرأ أول ما يبدأ. بعض الناس يمكن أن يحرص أنه يقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ من دون يعني استعادة واستفتاح. الحقيقة أن هذا ليس هو مذهب أحمد. المذهب يعني هو ما سمعتم، أنه يستفتح دعاء السلوى يستعيد، ولهم ملحظ لطيف في الحقيقة في الغاية للغاية. الآن القراءة أليس سقطت عنك؟ بلى، سقطت عنك على المذهب قولا واحدا، أليس كذلك؟ ما في كلام أنها ساقطة عنك. طيب، بس ما سقط عنك الاستعاذة الاستفتاح والاستعاذة كما هي السنة. فإذا الأولى أن تأتي بما لم يسقط ولا بما سقط؟ ما لم يسقط، هذا هو الأولى، هذا هو وجه تعليمه. فتأتي بالاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابدأ الفاتحة، قرأ، ولا إذا ما قرأ قف، حصل في فرصة أكمل من حيث وقفت، ولا يمنع هذا قراءة الإمام، فيسمى هذا انقطاع. طيب، ثم قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. هذا ظاهر لو تكرر لنا. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. هذا يلعب يا شيخ، هذا لا عابد يعبث في الصلاة العامد هذا. قال: وإن كان جاهلا، هذا اللي سنتكلم فيه، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. هذا إذا لم يأتي بها مع إمامه، ظاهر هذا. لكن لو أتى بها صحت، إلا أن أهل العلم اختلفوا في هذا الإنسان الذي ركع ورفع قبل إمامه. فلو خالف الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا، هذا الحبيب ذا ولكأن الإمام شيء، جاء وركع ورفع كذلك. هذا قد حصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل على أقوال من أهل العلم من يقول إن صلاته باطلة كما سمعتم الآن، ومنهم من يقول إن صلاته انقلبت نفلا، لأنهم يصلي جماعة، ولا سيما هذا القول يتأكد إذا قلنا إن صلاة الجماعة واجبة أو شرط، ظاهر هذا متجر. أما إذا قلنا نفلا وانقلبت نفلا هذا القول فيه نوع تناقض. والقول الثالث أنه انقلبت صلاته صلاة فرض وليست صلاة جماعة، عقوبة له ولا يعطى أجر الجماعة. إن قال ليش ما لي جماعة؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجماعة إنما جعل الإمام ليتم به، وأنت ما صليت جماعة، أنت تلعب، أنت ترفع وتنام من الجلد، ظاهر هذا؟ وعلى كلا هذه الأقوال بعضها أشد من بعض، إلا أن هذا يدل على تغليظ مسابقة الإمام والرفع قبله والركوع قبله، وهذا كله يؤكد قول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه أو صورته صورة حمار؟ نسأل الله العافية. وهذا وإن لم يكن حصل كما أشار إليه الحافظ الفتح رحمه الله، يعني وحكى يعني أقوال أهل العلم في هذا، قال لكن الوعيد قائم، ليس من شرط الوعيد أن يتقع العقوبة، ليس كذلك؟ ليس هذا من شرطها أبدا، ولا في النصوص ما يدل على ذلك. طيب رحمه الله قال: وإن ركع، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس، ويصلي تلك الركعة قضاء. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، شفتوا هذه عد زائدة ذي، ها؟ قال بطلت، يعني وش اللي بطلت؟ الركعة، تلك الركعة كلا. طيب إلا الجاهل والناس، واحد انسها سرحان، ها؟ أو جاهل، جاهل من هالجهة ما يدري أن الإمام يؤتم به، قال يعني فيستثنى من ذلك، لكنه يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي تكلم في الصلاة اللي هو معاوية بن حكم السلمي، مع أنه تكلم وكلامه لا مخرج عن الصلاة مبطل بالإجماع، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه جاهل فعلمه. فالمذهب كثيرا إذا وجد نص يستثني الجاهل أخرجه إذا فيه شيء بين، وهذه قاعدة المذهب، إذا ما في شيء دخلوا الجاهل وكلش، كما سيأتينا في عدة تقدم لنا، ويأتينا أيضا كذلك في الصوم، يأتينا في كذلك الحج في مسائل فيه. ويصلي تلك الركعة قضاء، متى؟ بعد السلام، بعد فراغ الإمام، بعدما يفرغ الإمام خلاص سلم قم، يقوم هذا يأتي به هذه الركعة، والدل عليها قوله قضاء، لأن خلاص لأن الإمام حال صلاته يسمى أداء ما يسمى قضاء، فإذا انتهى عرفناه من قوله قضاء. قال: ويسن، ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. قال رحمه الله: ويسن الإمام التخفيف مع الإتمام، هذا هو الذي ينبغي الحقيقة على يعني أئمة المساجد أن لا يطيلوا على الناس. فإن قال إنسان في حديث عبادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يأمرون بالتخفيف ويؤمن بالصفات، والحقيقة أن كلام بعض أهل العلم أن التخفيف هذا هو اللي هو بالصفة، وهذا محل نظر يا شيخ، يعني أنه في الصفات يعد تخفيفا مطلقا، والدليل على أن في هذا نظرا هو نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس غضب على معاذ؟ غضب جدا على معاذ، وقد حصل كلام طويل لأهل العلم وش الضابط في التخفيف، والتحقيق أنك إذا جمعت أحاديث السنة زائد أحاديث الآثار عن الصحابة، وقد جمعها الحقيقة قريب لي في مجلد ضخم في أكثر من 1000 صفحة، وهو مصنف النفيس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والله أنه كتاب يعني جزاه الله خيرا موجود على النت، طالعوه لا تربحون مؤلفة ترى، يعني قليل لا تربحون، خذوه من النت، والله يا أخواني شيء عظيم. إذا أردت الدكتور إبراهيم العبيد وكيل الجامعة الإسلامية في المدينة، إذا جمعت هذا مع آثار الصحابة، انظروا مثلا خلنا نأخذ لأجل أن نطيل نأخذ بس شريحة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على معاذ ماذا قال له؟ قال له: الصفات وأشباهها من السور؟ الجواب لا. قال: بأي سورة؟ سبح، يا سلام، وبالشمس وضحاها. والحديث هذا له جزءان، جزء أول وجزء آخر. الجزء الأول له أوصاف، أول وصف أنه احمر وجهه من الغضب، قال الراوي فما رأيته في موعظة أشد منه في تلك الليلة أو في ذلك اليوم، غضب غضب شديد وقال أفتان أفتان أفتان، وفي رواية البخاري أفاتن أفاتن أفاتن يا معاذ، غضب عليه. ثم قال هذا الوصف الأول انتهى. قال في الوصف الثاني ألا قرأت بي إذا الشمس وضحاها وسبح، هذه سورة قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة، يعني ليست مثل الصفات. الصفات كم عدد آياتها يا شباب؟ ها يا حافظ القرآن، ها أنت يا حافظ القرآن كم عددها؟ هذا ما شاء الله من حافظ القرآن، هذا الرجل الصالح صلى الله عليه وسلم أن يقبل به عين والديه. قول آمين. آمين. آمين. كم عدد سورة آية الصفات؟ ها؟ 200 بالضبط، 200. ها احذف أكثر وتطلع 200، 200 آية. احنا نقرأ يعني في بعض المتون عد الآية، الآية نرويه مع القراءات. ف 200 آية شوية يا شيخ، لا كثير يا شيخ بالنسبة للناس. والله إني مرة في الكسوف تأخر الإمام على مذهبنا، احنا هناك مو مذهبكم يا أهل الكويت، أنتم ما شاء الله عليكم يضبطون الأئمة، عندنا طبيعي أنه يترك خطبة ويترك لا. عندنا ديمقراطية طيبة هناك. المهم أنه ذا ما جاء الإمام الحبيب في صلاة الكسوف، قالوا لي أبو محمد تقدم جزاك الله خير، والله أني قرأت بهم، تعرفون صلاة الكسوف طويلة، قرأت بهم في الصفات كاملة في الأربع الركوعات هذه، وبعض الناس مل. تعرفون صلى الله عليه وسلم في الصفة في الكسوف أما بماذا؟ في البقرة وآل عمران يا شباب، هذا يعني ما يسهل. أنا حتى ذي بالنسبة للكسوف ما هي طويلة يعني، يعني لكنها شوف يعني سبحان الله عند الناس كيف يعني. واحد عندنا جزاه الله خير أراد تطبيق السنة فقرأ بالبقرة، شايب، أنا قلت لكم قصة الشايب، ويوم جاء وشايب من جنبي جزاه الله خير يعني من الملل قام يتحكك، ما ترك موضعا في جسده إلا حكه، حتى أظن والله أعلم أن حكني معه. يعني ناس ما يمكن، والله أنا صليت في عدة مساجد ولما انتهينا من الصلاة قاموا على هالإمام صورة جلبة في يمكن مسجد مرتين أو ثلاثة حصل لي هذا، يعني قاموا الناس على الإمام وما فكهم إلا جزاهم الله خير بعض الشيبان الصالحين، قالوا لهم يا ناس اذكروا الله أنتم في طاعة لا تفسدون أعمالكم وجزاهم الله خير. والحقيقة أن الإمام أخطأ، أخطأ في البقرة دي من سهلة يا شيخ. كم عدد آية البقرة يا شباب؟ 286 آية، والآية الواحدة مثل آية الدين صفحة كاملة، يعني يطلع شيء ما هو شيء ما هو بسيط يا أخوان. ولذلك الحقيقة السنة إذا تعارضت أنك تطور ولا تخفف، وش السنة إلا اختار أيسرها. اقرأ يا أخي شيء يسير على الناس، ولا تطيل عليه، لا تطيل على الناس في الخطبة، لا تطيل على الناس في الصلاة، لأن هذا تمل الناس وتخليهم يطفشون، يقول لا بارك الله يا أخي في هذا الدين اللي فيه حبسنا عن أعمالنا عن أولادنا ولا عن مريض لنا في المستشفى، فتؤثم الناس. هذا وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني لا يؤثم الناس. قال رحمه الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا ثالثا جميلا، قال يا معاذ اقتدي بأضعفهم. قال لا اقتدي، هذا كله إذا جمعته دل على أن قول عبادة بن الصامت في الحديث الصحيح كان يؤمن بصوره يؤمن بالتخفيف، هذا مجتمعهم هم رضي الله عنهم، لكن قد لا يناسب هذا المجتمع هذا الحديث، يناسب الحديث الثاني حديث أفتان يا معاذ. فما ينبغي الإنسان أن يجعل التخفيف قيدا مطلقا لكل، لا أننا نقرأ بالصفات، هذا يمكن في الصلوات يعني صلاة الكسوف، لأن الناس أصلا ما هو كلهم يجون، ما هو جاي إلا اللي يحب التطويل، ما هو جاي. وهكذا في التراويح يعني بعض الناس يعني جو لأجل أن الإمام يطيل، لكن لو اتفقوا الناس حتى على السنن هذه أنك تخفف بهم قالوا نحن ما نبي، فلا تخفف بنا، فهذا لهم. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى أكثر من الثانية. قال ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على الصحيح. قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، في عندنا لغز يا أخواني، إلا صلاة، فالمشروع أن تطور الركعة الثانية يعني أكثر من الأولى. اللي بيجيبها هذا الحقيقة يا شيخ محمد عطوه جائزة، هذا فقيه ترى اللي يجيبها الجواب ذا جمجودة. تمام جزاك الله خير. إلا ركعة ثانية أي إلا يعني هو السنة زائدة، كل المنقول عن صلى الله عليه وسلم تقديم يعني إطالة الأولى دون الثانية إلا صلاة واحدة. ها لا ارفع يدك حتى نشوفك لأنها قد يدعي. تفضل ويسير. يا سلام وش يسمى صلاة ماذا؟ صلاة الخوف. هذا فقيه ما شاء الله عطوه جائزة يا شيخ، هذا جزاه الله خير. هذا في إلا صلاة الخوف كما سيأتينا صلاة الخوف. أليس القرآن قال لنا في قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. لا ما قال حذرهم أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم في الأول. الثاني ما قال، الثاني قال حذرهم. وإيش قال؟ فإذا سجدوا فليكونوا من وراء ولتأتي طائفة. مهم الطائفة ذيك يبي لهم وقت يا شيخ لين يجون، والإمام واقف حتى يأتون يصلون مع ركعة. أليس كذلك؟ هذا الطول يا شيخ هو أطول قيام يكون في السنة. ظاهر هذا اللي هو فيه فريضة، أطول قيام يشرع أن يطول فيه. لماذا؟ أيوه. وعندنا طيب هذا نجي إن شاء الله في الجنائز إن شاء الله سنتكلم على التكبيرة الأخيرة. طيب قال وإذا استأذنت قالوا يستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. إذا شفت واحد يعني جاي في المسجد ولا مسكر الباب يعني أن الباب ها بيدخل واحد، لا بس أن تنتظر ما لم يشق على الناس يعني ولا تستعجل في أن. طيب قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد ها يعني في أن تأتي من كلها منها، هذا الصحيح، وبيتها خير لها ها حتى ولو كان في الحرمين. طاهر هذا ليس المصنف زاد هالفائدة ذي. ها قال وبيتها خير لها ها نزيد ماذا حتى لو كان في الحرمين. بعض النساء حريصة إنها لا بروح تصلي كل صلاة في الحرم، وهذا حقيقة ليس هو السنة، لأن في تعرض يا شيخ النساء. أليس كذلك؟ أنا والله رأيت شيء مبكي، والله شيء يقطع القلب يا شيخ يا أهوان. في حرم بين يدي الله تبارك وتعالى، في حرم الله يعني بعض تعبث الشباب الله يهديهم يعني شيء الحقيقة مخزي. أليس هذا أولى لها في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والله قال كلمة يا أخواني ينبغي أن تعلقها المرأة قلادة، يعني ما نرى تعليق القلائد لكن هذا على سبيل المجال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لما حججنا أمهات المؤمنين معه وهن أمهات المؤمنين مو أمهاتنا، قال هذه الحجة ثم ظهور الحصر. يعني شلون؟ يعني هذه الحجة فقط حج ثم الزمنا ظهور الحصر الحصير اللي من أول كنا نصلي على الحصير نجلس على الحصير ليس كذلك؟ قال الزمنا الحصير لا تغادرنا الحصير يعني البيت. هذه السنة. فإذا كان حجة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال لا هذا خلكم في البيت. والدليل على قوله في خير لها البيت وخير لها أقول حتى هو كان في الحرمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث الحث حث النساء على الصلاة وين قاله؟ في الحرم في المدينة. أليس كذلك؟ كل الأحاديث وين قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السماء ولا في جنوب أفريقيا؟ قالها في المدينة يا شيخ. فما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هالأحاديث قال لها وأمر أن تتخذ المساجد في البيوت يعني المصليات النساء في البيوت وأن تطيب وتنظف، وقال للنساء وبيتها خير لها، وقال صلاتها في بيت مسجد قومها خير لها، وصلاتها في دار بيتها خير لها، وصلاتها في دارها خير لها، دارها يعني غريتها حقتها فخير لها. بعد كل تخصيص تخصيص تخصيص إلى أن وصل إلى الدار اللي حطتها هي في جزء من غريتها أن هذا خير من بيتها. هذا أكبر من هذا في الحق. فالحقيقة أنا ما أنصح النساء النسوة أنها بعض النساء قليلة الفقه حتى من بعض طالبات العلم، تجي تقول لا والله بروح الحرم وأكثر أجر. لا، الأكثر أجر ليس الحرم، الأكثر أجر ما هو؟ هو البيت الذي قاله النساء. والله لو كان أكثر أجرا ما كان النساء صلى الله عليه وسلم يحث النساء على ترك المسجد النبوي اللي صارت بألف صلاة إلى وين؟ البيت، إلى الصلاة في بيتها. شفتوا كيف حفظ النساء على النساء حتى ما يجي أحد يتعرض لها؟ وش عاد لو تعرض لها رجل؟ سيكون هذا في تاريخ المرأة الشريفة دي أن واحد يتعرض لها من أمام أو من خلف، أليس كذلك؟ سيظل جرح ترى فيها ما هو سهل. طيب ليش أنت ذهبتي إلى هذا؟ حد قال طلقت على رأسه وقال قالت سحبت في السلاسة، كانوا مصدر تتبعين السنة، قد تكون من عقوبة السنة. إذن هذا المشهد الذي أثر فيه أو الحال الذي طيب. قال رحمه الله فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. قال رحمه الله هذا في أحكام الإمامة، الأولى بالإمامة من؟ الأقرأ. ثم بيّن أن هل أقرأ أولى ما يكون أن يكون عالم فقه صلاته، هذا المذهب وهذا هو الصحيح أنه يقدم الأقرأ. والحقيقة إن تقديم غير الأقرأ وإن قال به بعض أهل العلم الحقيقة إلا أنه محل نظر. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من خمس ستة أحاديث يقول ماذا؟ الأقرأ الأقرأ الأقرأ الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله. فإذا جاء بعض الناس وقال لا ليس الأقرأ نقدم الأفقه، قلنا لا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد لا، وحتى لو كان ماخذ من لحيته أنا ما أقدمه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرأهم بكتاب الله، وهو عالم عليه الصلاة والسلام أنه بيكون بعدين فيه يعني مقصرين في هذا، ويحصل هذا في بعض القرى ولا سيما المتأخرين. وقال واحد مسجد أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرأ، بل إن عليه الصلاة والسلام من كرامة هذا حكم. وفي رواية مسلم قال فائدة جميلة في مسألة الأقرأ، قال في رواية مسلم: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني جعلها استحقاق حق ما في أحد ينازع فيه. هذه رواية صريحة في أنه لا يقدم عليه شيء. فالأقرأ حتى أن صلى الله عليه وسلم من كرامة حافظ القرآن أنه جعله ماذا؟ كما أنه يؤم الناس يكون أمامهم في الدنيا كذلك بعد الموت. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أراد أن يدفن شهداء أحد ماذا قال؟ قال أمر يدفن الرجلان والثلاثة، صح؟ الرجلان والثلاثة في القبر، قال قدموا أكثرهم قرآن. ظاهر هذا؟ فلم وهذا يعني متوافق مع هدي عليه الصلاة والسلام، فلما قدموا في الدنيا كان من كرامته أن يقدموا إلى الله في الآخرة. هذا هو الأدب. فمن قال من أهل العلم أنه يقدم لا يؤقى لا ولا يقدم لا أثقى ولا يقدم الأورع، ولا الحقيقة كله محل نظر. نعم. قال ثم الأثقى ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأثقى ثم من قرع، يعني أصابته القرعة، تساوي أحق إلا من ذي سلطان. يعني اعتنى الفقهاء رحمه الله إلا من ذي سلطان، لأن قضية السلطنة أو قضية الإمامة العظمى أو الحاكم هي قضية هي غالبة على الكل. ولو أن الشرع قال لا يقدم الأقرأ في هذا، أليس كذلك؟ قال يقدم الأقرأ وترك السلطان، وش يصير؟ يصير فيه نقص في اجتماع الناس. فأراد الشرع أن يحافظ على هذه الوحدة في اتجاه واحد، فقال معليش أنا يعني أنقض هالقاعدة لأجل ماذا؟ الاجتماع، لأجل هذا السلطان، لأجل الحفاظ على الجماعة الصغرى يحافظ عليها ولو نقضت لأجل جماعة إيش؟ الكبرى، فتدرى أو تنقض المصلحة الخاصة لأجل المصلحة العامة في الأمة، حتى ولو كان فاسقا كما نبه الفقهاء رحمه الله فيقدم، إلا على قول عندنا في المذهب وهذا قول شاذ لم يحكى عن أحمد، قول الفقهاء رحمه الله أنه لو كان الإمام فاسق لا يقدم، والصحيح أنه يقدم عند جماهير السلف، عند جماهير السلف. نعم. قال أولى من ضده: ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو وزوال علته. أحسن. قال ولا تصح الصلاة يعني خلف من؟ خلف فاسق. هذا أحد الروايتين أو هذا أحد القولين عن أحمد رحمه الله. والرواية الثانية تصح لكن تكره، وهذا هو الصحيح وفاقا لجمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي، أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا. وسنذكر قاعدة نستغني بها كل مرة أن نقول هو الصحيح. القاعدة الصحيحة وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام جمع من أهل العلم، وهو أحد القولين أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله، أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وهذا هو الصحيح من القولين. هل اللي صلى هذا أن تجيز صلاته؟ قال إيه، قال جل اللي وراه مثله، صحيح فيها نقص لكن هذا النقص لا يبطل بحيث أنك تنفي أنه صلى. إذن هذه القاعدة هي الصحيحة، والصحيح من قول العلماء أنه تصح إمامة الفاسق، تصح إمامة الفاسق، هذا هو الصحيح. قال والامرأة وخنثى للرجال، شوفوا هنا جابنا الخنثى، والامرأة وخنثى للرجال، ما هي لا المرأة ولا الخنثى، ماشي على قاعدتنا الخنثى كذا. ولا صبي لبالغ، الصبي ما هي أم البالغ. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنها تصح، يعني وفاق للشافعي قول لأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، وهذا هو الصحيح. ثبت في الصحيح أن عمر بن أبي سلمة كان يؤم كم عمره؟ 7 سنين، وكان يؤم حتى كانوا يقولون لثوب صغير الوليد هذا، من أكلنا أكثرهم قرآن، قالوا كانوا يقولون غطوا عنا أستصاحب، غطوا عنا أستصاحبكم، تطلع لأنهم خابرين إذا سجد. نعم. قال إلا ولا أخرس، قال ولا أخرس، المذهب الأخرس لا يؤم لا بمثله ولا بغيرها، ها ما يؤم لا بمثله ولا بغيرها الأخرس، إنما يؤمهم واحد ثالث، لو اثنين خرس واحد ثالث عنهم، هذا المذهب. وذكرنا أن أنه إذا كان القاعدة أن ما كان من كان بمثله صحة الصلاة لهم، لأن هذا فرض. ناس في مدرسة كلهم خرس حتى مدرسهم كلهم، هذا شو نقول لهم؟ نجيب لهم من يعني الصين إمام ولا هم في المدرسة دي، ما في أحد يدخل عليهم، هذا يصلح بمثلهم. والقول بأنه لا يصلح بمثلهم قول فيه نظر، يعني إذا كان مثلهم خلاص هذا، وكهكذا اللحان، وأنتم جوزتوا في اللحان وجوزتوا في أشياء إلا بمثله، خلاص هذا يكون بمثله كذلك مثله. ليه؟ لأن صحت صلاته بمثله، صحت صلاته النفسي، صحت صلاته بغيره. طيب قال هنا ولا عاجز طبعا هذا هو الرواية القول الثاني في مذهب أحمد، ها ولا عاجز يعني لا تصح صلاة إيش خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو إيش أو قعود أو قيام، وهذا كما ذكرنا الصحيح كما هو اختيار شيخ الإسلام أنه تصح الصلاة خلفه. قال إلا إمام الحي، هذا استثناء من ممن؟ من العاجز. الله قال العاجز عن قيام وركوع إلى قعود، قال لك إلا إمام الحي الذي ترجى زوال علته، هذا يجوز، يعني يستثنى من ذلك فتصح الصلاة خلفه، مرض له يوم يومين يصلى خلفه ولو كان قاعدا. قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس، الإمام اللي فيه علة. نعم. فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وهذا قد حصل فيه كلام طويل لأهل العلم، خلاف بين الأئمة في مسألة العاجز هذا، يعني هنا في المذهب قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، هذا من المفردات، الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك أنهم يصلون إيش قياما، على قول الأئمة الثلاثة. الإمام أحمد رحمه الله يعني أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في قوله في الإمام قال إذا ركع فركع وإذا قام، ثم قال وإذا صلى جلوسا صلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأئمة رحمهم الله يقول قيام ركن، شلون نقول للناس؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا ندبا. قال فإن ابتدأ بهم قائما، هذا تفصيل على المسألة السابقة أو تفريع، قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل، هو مش حليلة ما عنده هذا الخلاف، قام وصلى بهم، لكن عرضت له علة، ماذا يصنع؟ قال فجلس. هل الإمام ذا؟ قال أتموا خلفه قياما وجوبا. لماذا؟ لأنه ابتده قيام، ظاهر هذا؟ فقال ما حل له، لكن صلى الله عليه وسلم أتي به يهادى ثم أجلس. هذه صورة مختلفة عن هذا، لو ابتدأ بهم جالسا المذهب جالس يا شيخ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا؟ ولاحظوا كيف الفقهاء رحمه الله في يعني الإمام أحمد رحمه الله في الدقة في اتباع السنة رضي الله عنه رحمه الله.